السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وكرمه مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. اعلم أيها الحبيب أن هذا الكتاب، كتاب التوحيد، يتكلم عن توحيد الله تبارك وتعالى. وتوحيد الله كما ذكرنا قبل ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا الكتاب جله في توحيد الإلهية، يعني كل الكتاب من أوله إلى هذا الباب تقريبا كله في توحيد العبادة، يعني الاستغاثة، الاستعانة، الخوف وغير ذلك، كل هذا توحيد العبادة، توحيد الإلهية. وبدأ هذا هو أول باب يتكلم فيه رحمة الله عليه على توحيد الأسماء والصفات. ولأن الإنسان حتى يكون مؤمنا لابد أن يؤمن بأسماء الله وصفاته، كما أنه يجب عليه أن يؤمن بربوبية الله عز وجل، وأنه هو خالق الخلق وربهم، وأنه هو رازقهم ومدبر أمورهم سبحانه وبحمده. كذلك يؤمن بإلهية الله، بأنه هو المستحق للعبادة وحده. كذلك يجب عليه أن يؤمن بأسماء الله وصفاته. ولذلك قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. من جحد يعني أنكر ورد، الجحود الإنكار والرد. فالذي يجحد شيئا من أسماء الله أو صفات الله كافر. الجهمية الذين يعطلون أسماء الله وصفاته، هؤلاء كفرهم أهل العلم، لأنهم يجحدون أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى. فلذلك جاء بهذا الباب العظيم، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. والله العظيم رب العرش العظيم له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله تعالى قال عنها صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، عليه الصلاة والسلام. وأيضا يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا لله تعالى بهذه الأسماء، وادعوه أي يسألوه أيضا بها. يعني الإنسان يسأل الله عز وجل: يا رحيم ارحمني، يا كريم اكرمني، يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، وهكذا. وأيضا أسماء الله غير محصورة في هذه 99، بل أسماء الله لا يحصيها العد سبحانه جل جلاله. وذلك من كماله العظيم وجلاله وعظيم سلطانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك، أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني لا يعلم أحد من خلقه. وفي حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول: ثم يفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد قبلي. فدل ذلك على أن الله عز وجل أسماؤه عظيمة جليلة كثيرة لا يحصيها العدد. وكذلك صفات ربنا تعالى، كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة من صفات الله. يعني أنت تقرأ في القرآن الكريم: إن الله عليم حكيم. عليم، هذا تدل على أن الله يعني له علم عظيم، أحاط بكل شيء علما. حكيم تدل على الحكمة سبحانه جل جلاله، لا يقضي قضاء إلا بحكمة عظيمة، لا يأمر أمرا إلا وفي حكمة عظيمة، وهكذا. من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته كفر. والواجب على العبد أن يؤمن بأسماء الله وصفات الله عز وجل كما جاءت، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، نؤمن بأسماء الله وصفات الله التي جاءت في كتاب الله أو جاءت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. هذه الأربع لا بد منها. نؤمن بصفات الله عز وجل على قانون السلف الذين نجوا وهم أعلم وأسد علما، كما قال مالك رضي الله رحمة الله عليه لما سئل عن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا إمام؟ سكت حتى يعني تصبب عرقا من شدة الكلام، ثم قال رحمة الله عليه: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لذلك يا الأحبة الكرام، يجب علينا أن نؤمن بكل اسم. يعني أنت عندما تقرأ في القرآن الكريم يد الله فوق أيديهم، نعم تؤمن لله يد، لكن الله الذي قال لك يد الله فوق أيديهم قال عن نفسه: ليس كمثله شيء. يعني ليست يد الله كيد المخلوق ولا يمكن أن تتخيلها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى الله تعالى تؤمن بأسمائه وصفاته التي جاءت في كتابه وبسنة رسوله على مراد الله ومراد رسول الله، كما قال الإمام الشافعي هذه الكلمة التي هي أغلى من الدنيا وما فيها. قال: نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، مش على مرادك أنت أو على مراد العالم الفلاني. أسماء الله وصفاته يجب على العبد أن يؤمن بها كما جاءت، كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. هذه الآية ذكرها أهل العلم في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو يعقد مع النبي عليه الصلاة والسلام صلحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب يا علي. فكتب، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو، وكان إنك مشرك، سهيل أسلم بعد ذلك، قال: والله ما ندري ما الرحمن، امسح هذا واكتب باسمك اللهم. هم كانوا يكتبون ذلك في رسائلهم وكتابات باسمك اللهم، لكن لا يعرفون الرحمن، كانوا ينكرون اسم الله الرحمن. وقال له: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة والعياذ بالله، يقصدون مسيلمة الكذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: امحى يا علي واكتب باسمك اللهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهم يكفرون بالرحمن، دل ذلك على أن من جحد اسما واحدا أو صفة واحدة من صفات الله العظيم هو كافر بالله عز وجل. وهم يكفرون بالرحمن، هم كانوا يعني يقرون بالله عز وجل وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي والمميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. إذن هم المشركون الأوائل كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولكنهم كانوا يشركون مع الله في العبادة، يشركون معه في الطاعة، وكانوا يكفرون ببعض أسماء الله كالرحمن. فلذلك كفرهم الله. فمن جحد احذر، لأن الآن أهل البدع كثر، نسأل الله تعالى أن يعني يمحوهم وأن ينتقم منهم. وأفكارهم الخبيثة تبث في وسائل الإعلام ليل نهار، الجهمية، الأشاعرة، المعتزلة يؤولون صفات الله، يحرفونها، ينفون عن الله بعض أسمائه، وبعضهم يقول أسماء الله يعني هي أسماء جامدة فقط لا تدل على مسمى، يعني يقرأ أسماء الله: الله العليم، الحكيم، الرحمن، الرحيم، يقول كلها شيء واحد لا تدل على أشياء مختلفة ولا تدل على مسميات أو على صفات مختلفة. طبعا هذا كلام خلاف لقانون السلف ولما كان عليه السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، الرحمن ربي الذي رباني بنعمه ولا زال يربيني بآلائه وإحسانه، عليه توكلت توكلت على الله واعتمدت عليه. توكل على الله هو كما قال أهل العلم جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد مع الأخذ بالأسباب. هو التوكل لازم تأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله عز وجل. لو اعتمد الإنسان على الله ولم يأخذ بالأسباب هذا طعن، هذا طعن في شرع الله عز وجل. ولو أخذ بالأسباب أو طعن في حكمة الله، لو أخذ بالأسباب ولم يأخذ يعني توكل على الله ويعتمد عليه هذا أيضا طعن في حكمة الله تبارك وتعالى. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، أي إليه متابي، متابي توبتي إليه سبحانه جل جلاله. ثم قال في صحيح البخاري رحمة الله عليه قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أجمل هذا الكلام. شو السلف الصالح كلامهم نور. علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وارضاه، يقول حدث الناس بما يعرفون. العالم طالب العلم الداعي إلى الله الواعظ ينبغي أن يذكر الناس بشيء تبلغ عقولهم، لا يأتي يحدثهم بأشياء في يعني يستنكروها ويستغربوها فبالتالي يقول هذا كذب ليس هذا بصواب، فإذا هم يكذب الله والرسول في ذلك. ولذلك يقول حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولذلك أيها الأحبة الكرام قال أهل العلم هل التحديث بأسماء الله وصفاته ينبغي أن يحدث الناس بها ولا هي من العلم الذي يعني لا يحدث بعض الناس به وإنما يحدث خاصة الناس به؟ لا، ينبغي أن ينشر هذا بين الناس، لأن الله عز وجل نص عليه وذكر في كتابه وفي سنة وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر في سنته، هو من المحكم كما قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بعض الآيات يشتبه معناها على بعض الناس، فالواجب عليهم أن يردوا هذه الآيات المشتبهة إلى الآيات المحكمة، إلى الآيات المحكمة المعلومة المعلوم حكمها والمعلوم معناها، ولا يضرب الكتاب بعضها ببعض يقول هذه الآية تكذب هذه الآية. لا يوجد أبدا في كتاب الله آية تناقض آية، ولا يوجد حديث يناقض آية، ولا يوجد حديث يناقض حديث، ولا آية تخالف حديث أبدا، لأن الكل هو وحي من الله تبارك وتعالى. الله أنزل القرآن وحي، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عنه إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك اسمع لهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، في صفات الله، سمع حديث عن الصفات فانتفض، فقال في الصفات استنكارا لذلك، انتفض استنكارا لذلك، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. سبحان الله العظيم. يعني دل ذلك على أن أسماء الله وصفاته من المحكم ليس من المتشابه. كيف رب العالمين ينزل كتابا عظيما مجيدا ولا يبين أسماءه فيه وصفاته الجميلة فيه؟ ده انت النهاردة عندما يكتب اي انسان لا قيمة له، لو كتب بس اي كتاب، لو كتب صغير قد كده يكتب كتبه فلان الفلاني او كتبه الدكتور الفلاني، ما بالك رب العرش العظيم انزل كتابا هو افضل الكتب وخير الكتب وابرك الكلام، الا يبين فيه ما يجب له من حق من اسماء الحسنى وصفات العلى؟ بلى والله، تكلم الله في كتابه ووضح ما يجب لله عز وجل. الرحمن على العرش استوى، يد الله في القائمين، ولتسمع على عيني كما مر معنا في شرح العقيدة الوسطية بشيء من التفصيل بحول الله تعالى وكرمه، والحمد لله رب العالمين. إذن أيها الأحبة الكرام صفات الله عز وجل من المحكم التي أو الذي ينبغي علينا أن نتعلمه، واحذر أن يتسرب إليك فكر الأشاعرة فهو منتشر في هذه الأمة والعياذ بالله، أو فكر المعتزلة. لا، أنا مؤمن كما قال الإمام الشافعي، نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا الزلل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.